سيداتي وسادتي، انا ما خافش من حاجه في الدنيا ادي خوفي من مراتي لما ابقى واقف قدامها وتسالني زي وكيل النيابه اتاخرت ليه وكنت فين. ابقى محضر الاجابه قبل ما اخش ومستعد وحافظها صم، ومع ذلك اول ما عيني تقع في عينها اللي حفظته واتبخر من مخي. دلوقتي بقى ما اخشش البيت متاخر ابدا الا ومحضر برشام في جيبي عشان استعين بيه ساعه الزنقه اللي زي دي. تسالني اتكعبل اروح مسهيها ومطلع البرشامه من جيبي ومن تحت لتحت اقراها واروح مجاوبها. من يومها والحمد لله ما خدتش ابدا معاها دور تاني. دلوقتي بقى سيداتي وسادتي هقدم لكم وقعه زي اللي بتحصل اسمها وقعه جوزي من جمالات زايد وليلى فهمي والزوج الواقع فؤاد المهندس تاليف عبد المنعم مدبولي. دلوقتي يا بت يا زكية الساعة 10 الا 10 يا ست 10 الا 10 ولسه ما جاش ليلتك زي بعضها يا سي جوزي. الويل ثم الويل. بقت كام يا بت يا زكية؟ الا 9 يا ستي. اخياني الا 9 كمان ولسه ما جاش لتاني مرة كمان. الويل ثم الويل وظلام الليل. بقت كام يا بت يا زكية؟ إلا 5 يا ستي. أخ يا ناري إلا 5 ولسه ما شربش ليلتك مش الفطى الليلة يا سي حمودة. حاضر. فاضل كام على 10 يا زكية؟ باقي من الزمن دقيقتان يا ستي. بس ضعي القلم. فتحت الجلسة. المتهم حاضر. مين؟ أنا. أهلا وسهلا. يا رب استر. أهلا بيك يا أختي. شرفت يا أخويا. أهلا وسهلا. الساعة كام دلوقتي؟ والله تطلع مبلغ حاجة كده حوالي ما بين 6 و10 تقريبا. اهلا وسهلا. وجيت على نفسك كده ليه؟ ما لسه بدري. اهلا وسهلا. معانا ام العواجز. بدري من عمرك يا اختي. والله يا سونا يا اختي انا عامل حسابي اني اجي بدري، لكن بقى وانا جاي الترمي ازدحلقت في قشرة موز. الاوتوبيس دخل في رجله شوكة مش كده؟ اهلا وسهلا. معانا اهل الله. والله اللي حصل يا اخي. نعم قابلت واحد صاحبك عزمك على طبق كشري. مش كده؟ اهلا وسهلا. يا ست كفاية كرم بقى وترحيب، لحسن إنسانيتك عورتني. تقدر تقولي إيه اللي أخرك للهزيع الأخير من الليل؟ أيوة يا ستي أنا هحكيلك أهو. بقى يا ستي كان إيه؟ كان ها؟ كان يا مكان يا سعد يا إكرام إن الأميرة أمر بنت ملك الزمان. نعم حمودة. نعم بصلي كويس. أيوة. الكلام ده علي انا؟ انت هتنطق ولا وديني وايماني؟ لا لا لا لا لا. وليه تحلفي من غير حلفان؟ انا عارف بقى اللي حصل يا ستي اني انا. نعم اني انا بقى وانا ها واني ها ونو. نعم انت هتقولهم لي عنوطة ولا ايه؟ نعم وانا نعم وانا ها وانت نعم وهي ايوه وهن وهن وحيث ان وحيث ان حيث ان حيث ان دي ايه؟ نعم حموده. نعم ايه اللي هو وهي وهن؟ انت فاكرني بمتحنك في القواعد؟ حاضر. اهلا وسهلا. كما ادست شمع يا اهل الله. ما قلتليش كنت فين من الظهر لدلوقتي؟ ما انا هحكيلك اهو. بقى انا من الظهر لدلوقتي يا ستي. بالحق انت طبختنا ايه النهارده؟ احنا مش في الطبيخ دلوقتي، امتى قبلك كنت فين يا ستي؟ ما انا هحكي لك اهو بقى. انا بعد ما خرجت من المصلحة ف مش عملت لنا رز جنب البامية؟ احنا في الرز دلوقتي يا راجل، انت امتى كنت فين يا ستي؟ ما انا هحكي لك اهو بقى. انا يا ستي بعد ما خرجت من المصلحة قام يا ستي قام وبعد ما قام قعد تاني. هو مين ده يا اخويا؟ انت يا راجل مش متفق معايا ترجع بالمهية عشان تنزل تجيب لي فستان؟ فاكر ولا لا؟ لا طبعا. طبعا ايه؟ طبعا فاكر يعني. طب ولما انت فاكر رحت فين؟ ما انا هحكي لك اهو. الله، بقى انا يا ستي بعد ما خرجت من المصلحة وجاي اركب اتوبيس 3 اللي يجيبني هنا على طول، معرفش كده يا اختي من حيث لا اعلم ولا ادري، وماشي في السكه لا بيا ولا عليا، راحت رجلي اليمين محوده على اتوبيس 30. طيب ورجلك الشمال راحت فين؟ معاها طبعا. وبعدين؟ وبعدين يا ستي ركبت اتوبيس 30 وبصيت لقيت يا اختي وانا قاعد لا بيا ولا عليا ومن حيث لا اعلم ولا ادري، مظبوط، وقف الاتوبيس قدام السبق. كويس؟ كويس قوي. اهلا وسهلا. وايه اللي وداك السبق؟ الاتوبيس طبعا. بقى كده؟ ايوه كده لحد كده، وانت شايفه ان انا معليش ذنب، انا جاي البيت لكن رجليا هي اللي حولت. واظن ما حضرتك بقى ضيعت المهيه كلها في السبق. هقول لك يا ستي، انا واقف في السبق بصيت لقيت من حيث لا اعلم ولا ادري ايدي دخلت في جيبي لعبت ب2 جنيه وراحوا طبعا. لا كسبت 200 جنيه. 200 جنيه؟ اه. حموده؟ نعم. بتتكلم جد؟ ايوه النبي. طوالي بقى. حموده؟ نعم. حبيبي يا حموده. ايوه سيدي. بتتكلم جد؟ اه والله. برافو يا حموده، برافو. يحكي عليك. بس لعبت الشوط الثاني خسرت ال 200 جنيه. يا نهار مهبب. اتجننت يا راجل انت؟ انا مش قايله لك تبطل السبق ده، ما انا عارفه. طب وديني يا ستي. يا ستي بس صبري. صبري ايه يا راجل انت؟ ما انا لعبت الشوط الثالث كسبت يا ستي 60 جنيه. والنبي يا حمود. اه والله. بتتكلم جد؟ اي والنبي. برافو يا حمود. مرسيك. شاطر والنبي يا حمود. كده. يا اختي عليك. بس لعبت الشوط الرابع خسرت 80 جنيه. يا نهارك مهبب. وتلعب ليه يا راجل انت؟ انت اتجننت ترمي فلوسك في السبق؟ ما انا عارفه. طب وديني؟ معلش بس يا ستي دلوقتي تتعوض. تتعوض منين يا راجل؟ منين؟ من الشوط الخامس. لعبت الشوط الخامس كسبت 100 جنيه. حموده. انا عم. بتتكلم جد؟ اي والله. حلاوته. 200 جنيه؟ آه. يبقى 80 جنيه في 60 ده. برافو يا حموده. برافو. بس اسمع. نعم. تجيب لي فستانين. أيوة. وجزمتين. أيوة. وشنطتين. أيوة. اسمع. نعم. لابد كمان من بالطو. طب وانا مش عايز لي كمان كام بدله وكام فانيلا؟ نو نو نو نو نو، الشهر الجاي انت يا حموده. الشهر امرك الجاي. يا ستي اصبر للشهر الجاي زي بعض. قوم بقى بينا نلحق محل نشتري القماش قبل ما يقفله وقبل الفلوس ما تضيع بينا. أيوة. يا اختي على جوزي اسم الله عليه كسب 100 جنيه. سجاير واتغديت لي كمان قولي رطل ونص كباب. كويس. وقولي حليت كمان بقيتين 3 موز. عال. وقولي شربت لي كمان 3 4 9 ازايز كدوزه. عيني يا عيني. وقولي معرفش ايه ساقع وايه سخن. وقولي يعني 25 زائد 38 في 49 زائد 13 زائد 11 زائد 12 زائد 15 زائد 13 وعليهم كذا وفوقهم كذا يبقى كذا، نبقى خالصين. خالصين ستي؟ ما الحساب قدامك اهو بالمليم وانا دخل جيبي منهم حاجه لا سمح الله. بقى بعد ما يفضل معاك 2 جنيه